أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك يا عون الغريب أحمد يا حبيبي يا عون الغريب أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا مسكي وطيبي سلام عليك نيالي اللي زارة سلام عليك وشاهد أنوار يا حبيبي يا عون الغريب أحمد يا حبيبي سلام عليك سلام علي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام علي يا عون الغريب سلام علي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام علي عون الغريب سلام عليك يا عون الغريب أحمد يا حبيبي يا عون الغريب أحمد يا حبيبي سلام عليك سلام عليك.